إذا كانت هذه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن الكريم. من أدلة السنة الثابتة على أن السنة وحي حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوتك رجل سبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروا، فإن لم يقروا فله أن يعصرهم بمثل قراء. أي نعم، فهذا طبعا واضح الدلالة جدا على أن السنة واحد. منه غير من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرر شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة بن نبيلة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة، سنة يعني فحص جد، قيل له: تعر لنا يا رسول الله. قال: لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. واضح، فهذا يدل على أن ناسا له لم يكن مكرا لنفسه، وإلا بوحي من الله، لأنه رفض أن يساعد، وقال: لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين أحكاما ليست في القرآن، فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره. من هذه الحديث أيضا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنسبك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني بحكم الله كتاب الله عليه. وقال خصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقد بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني أذيرا على هذا، فجنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، واقتديت منه بمئة كاف ووليدا. يعني بدل ما يرجم اتفقنا حاجة بديلة، يعني إيه يدفع، يعني يدفع المئة ووليدا جارية. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. هل القرآن فيه تغريب عام؟ ليس القرآن تغريب عام، إذن هذا حديث خلل. ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينه وبكتاب الله. فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وارمي اليه لرجل من اكرم على امراه هذا، فان اعترفت فارجمها. قال: فرد عليها فاعترفت، فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. والحديث متفق عليه. فطبعا هذا واضح جدا في ان السنه واحد، لانه حلف انه يحكم بينهم بكتاب الله، وهذه فيها اشياء ليست في القران الكريم. وعن يعلى بن اميه رضي الله عنه انه كان يقول لعمر رضي الله عنه، كان يعلم ما يتمنى ان يرى الرسول عليه السلام ساعه نزول الوحي كيف يكون حاله وكيف تكون وياه. فكان يقول لعمر: ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان بالجهضانه ساله رجل فقال: كيف ترى في رجل احرم بعمره في جبته بعدما تضمق بالخلوق؟ يعني رب خلقته بالسيف حتى كان السيف يقصر منه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي. فأثار عمر بيده إلى يعلى، يعني قال له: تعالى الحق اللي أنت تتمنى من زمان، الآن نزل الوحي. فأثار بيده إلى يعلى ابن أمية، فجاء فأدخل رأسه في داخل الخيمة، أدخل رأسه لينظر رسول الله عليه السلام كيف يبدو حين ينزل عليه الوحي. فجاء فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغض، ثم سري عنه فقال: أين السائل آلفا؟ فجيء به فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الصيف واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا متفق عليه. فقوله ثم سري عنه تدل على انه وحي ايه جليل تماما كما كان يوحى اليه القران. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امراه جسيمه تفرع النساء باسمها لا تخفى على من يعرفها. يعني قصه هذا الموضوع ان عمر رضي الله تعالى عنه ظل يحدث النبي عليه السلام في امر الحجاب، وكان يتمنى ان يامر نساءه ان يحتجب حجابا كاملا يغطي جميع البدن، فوافقه الوحي ونزلت ايه الحجاب. فطمع عمر في اكثر من ذلك، طمع في ان ايه يعني بيرق رسول الله عليه السلام، طمع في ان يحجب ايضا اسخاطهن، يعني نفس خيالها حتى لو كانت مغطاه كامله لا تخرج ابدا، فظن ان الوحي ربما يوثق هذه المره ايضا. فلذلك فهذا هو يعني خلفيه هذا الحديث. تقول عائشه رضي الله عنها خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امراه جسيمه يعني عظيمه الجسم تفرع النساء جسمها، يعني تطولهن اذا وقفت مع النساء تكون اطول منهن، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خارجا فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. هو طبعا لم يرى وجهها، كانت مغطاة طويل بدل مغطاة، لكن من هيئتها يظهر أنها سودة، فرد بينه أنا عارف أنك سودة مع حجابك الكامل لكنك سودة، فربما كان يؤمن أن الحجاب يوافقه في حجبهن تماما ذات أجور. قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه يتعشى وفي يده عرق، فدخلت يعني سودة اشتكت بقى فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراز، وهذا حديث متفق عليه، فإنه قد أذن لكن بعد ما قال فأوحي إليه ثم رفع عنه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هذا دليل صريح جدا على أنه وحي، والحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب الى الجنه الا قد امرتكم به، ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه، لا يستطيعن احد منكم رزقا. ان جبريل عليه السلام القى في روحي ان احدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب، فان استطاع احد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصيه الله، فان الله لا ينال فضله بمعصيته. هذا الحديث رواه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه من حديث جابر وصححه وأساق الشيخين وأقره الذهبي. قول هنا إن روح القدس أو إن جبريل ألقى في روعي، هذا نوع آخر من روح نوع الإلهام، وهذا وحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، أما إني لم أقله ولكن الله قاله. واضح؟ غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله، أما إني لم أقل ولكن الله قاله. أين قاله الله؟ هل في القرآن آية؟ لا، لكنه الحديث الوحي. وفي حديث آخر من الله تعالى لا من رسوله لعن الله قاطع السدر، يعني قاطع شجر السدر، وبين أنه ليس من عندي أنا لكنه من عند الله. من الله تعالى لا من رسوله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاطع السدر. وقال عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما كان يعلمه القرآن. حديث آخر وهو وحي بالفعل، وحي إيه بالعمل الفعلي. حديث أمام جبريل عند البيت مرتين، فصلى في الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر إلى آخر الحديث، وفي النهاية قال الوقت ما بين هذين الوقتين. فهذه وحي بالفعل عن طريق جبريل.

الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. كلا كلمه الظلم فبينات السنه بان الشرك المقصود به الشرك والايه ان الشرك ظلم عظيم. مثلا الايه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. لما سئل او سالته عائشه اهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يتقبل منهم. مثلا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تعرفون الحديث عادي ومن اتى بالخيط قبل الخيط الاسود الى اخره. فهذا الاشكال وضحته السنه بقول النبي عليه السلام انما هو سواد الليل وبياض النهار. اذا هذا هو القسم الثاني في علاقه القران بالسنه. القسم الثالث وهو في غايه الاهميه ان تكون السنه مستقله باثبات حكم النبي في القران. وهذا هو الغصه في حلوق اعداء السنه لانهم على درجات، منهم من ينكر السنه مطلقا ومنهم من يعني على استحياء ينكر السنه لكن يقول سيسد عليك الباب. ودي موجوده كتير في كلام المدرسه العقلانيه التي تسمى زورا بالمدرسه الاصلاحيه الا انهم هم مبتلون ولكن لا يفهمون. يقولون لا ناخذ السنه العمليه المتواتره، ناخذ السنه العمليه المتواتره عشان يقطع عليك الطريق. يقول له تخبيط السنه لا وتتنادى لا، بس ياخذ منك عشان يقطع عليك الطريق انك تقول له طب هنعرف الصلاه ازاي ونعرف الزكاه ازاي والاسئله احنا افترضناها قبل كده. واضح؟ تقول لا نقفل السكه في الاسره. بيقول لك ان ناخذ، وطبعا يعني انا رايت بنفسي يعني من منكري السنه يعني كيف انهم غارقون في الجهل، غرق في الجهل بطريقه غير عاديه. يعني منهم شخص يعني للاسف الشديد من الاسكندريه وله كتب يعني مؤلمه وموجعه، كتاب الدين الصواب بالمحاوره بين القران والجواز، وكتاب اخر اسماه الابواء القرانيه لاكتساح الاحاديث الاسرائيليه وتطهير البخاري منها الى غير ذلك من الايه هذه الاشياء. يعني كان اسلوبه في تكذيب الحديث اسلوبا مؤلما جدا، يعني لدرجه انه يعني عشان بس نشوف مستوى هؤلاء الناس في العلم. يعني كان يقول مثلا في تفسير قوله تعالى عطل بعد ذلك زميل ذا زي نون يزميل زميل، سواء من الزلمه اللي هي يعني ارتفع الشحم زائله او الزميل الداعي الذي ليس من اهل من اصل القبيله ايا كان، لكن المهم هو ذا المعروف عند المفسرين. فهذا الشخص فسر قوله تعالى زميل ولكم ان يعني تتعجبوا، قال زميل يعني ذو نميمه، زميل يعني ذو نميمه، فذو بالزاي هو المسكين يظن ان ذو بمعنى ايه ذو اللي هي الاسماء الخمس كتب بالزاي، يعني انظر الى الجهاله. ونيم ودي اغرب ما سمعته في الاستخاف والصرف، يعني هذا يقض مضاجع سيبويه في قبره. ميم يبقى دي ماخوذه من النميمه هكذا. وكان يرفض الرجوع لاي عالم على الاطلاق، اي حتى عالم ترجعوا لا في شرح الحديث ولا في تصحيحه ولا في فهم اللغه. هو يعني وكان من العزيز يعني مش عايز اتفصل دقيقه لان القصه طويله حتى لا نكون عليكم اكثر من ذلك، لكن النماذج مؤلمه جدا في طريقته في التكذيب بالايه يعني بالاحاديث. فهم بعضهم وده موجود في كلام محمد عبده كثير للاسف الشديد ان ايه ان السنه العمليه المتواتره، واذا قبل الشيخ بعد ذلك فيبقى الامام يتفضل يعني على المسلمين بالاحتجاج بالايه بهذه الاحاديث. واضح؟ يعني بعضهم ينكر كل السنه كما ذكرنا، ومنهم من ينكر الاحاديث المتواتره العمليه كما قلت ليقطع عليك الطريق انك تقول له طب من اين نعرف الصلاه ومن اين نعرف الزكاه ومن اين نعرف كذا، يقول لك لا انا قلت لك العمليه المتواتره ناخذ بها، مع ذلك لا ياخذ بها. واضح؟ منهم من يقبل السنه التي تشرح القران لكن لا يقبل السنه التي تستقل باثبات حكم غير موجود في القران، ولذلك هذا من اكثر اقسام السنه بالنسبه لعلاقتها بالقران. واضح؟ فالقسم الثالث من السنه ان تاتي السنه بحكم غير موجود في القران على الاطلاق. فعن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالتها قالت اتقبل الحائض الصلاه؟ فقالت لها عائشه احرريه انت؟ يعني انت من الحرام؟

فلا يسأل عنه ولا يبحث عن سنده ولا عن رجاله لتلقي الأمة لهما بالقرب. فإما أن يكون صحيح متفق عليه أو يكون رواه الشيخان فحسب. أما أن يكون رواه الشيخان وهو صحيح هذا من يعني العدوان، فالعدوان ناشئ عن غرور صاحبه وغفلته عن أهل العلم وصرح وإعراض عن إجماع الأمة، وكأن نفسه تتشوه إلى أنها تكون فوق البخاري ومسلم، هو حاكم على البخاري ومسلم وأمثالهما. طبعا ممن يبطلون العمل ببعض السنن الخوارج، فإنهم يكفرون بعض الصحابة وبالتالي يردون حديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم واتباع الأئمة الجولي على زعمهم. لكن طبعا الخوارج لهم خصيصة أنهم لم ينغلقوا في رذيلة الكذب كما انغمس من الشيعة أكذب خلق الله أكذب بصرف الإسلامية الشيعة، بل الكذب عندهم عبادة ويتعبدون بالكذب ما يسمونه الصفية. فالشيعة طبعا من أخبث الفرق الضلة وأشدهم كذبا. نعم. فإن الشيعة أيضا يعني يجمعون على عدم الاحتجاج بالسنة إلا إذا صحت لهم عن طريق أهل البيت في سندهم المزعومة. نعم. ويعني يقول أحد من أئمتهم بعد ذكر مرويات بعض الصحابة يعني مرويات أبي هريرة اللي هو رواية الإسلام، فواحد من أئمة الشيعة يقول إيه فليس له يعني ما يرويه الصحابة عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة. وحدثني الشيخ قصي محمد الدين الخطيب عن والده رحمه الله تعالى أنه نظر بعض الشيعة في ركن في الأشار إليه في المكتبة الثلاثية، فكان يقول إن أباه رحمه الله تعالى كان يناظر هذا الشيعي فوصل في المناقشة معه لأنه أخرج له كتب تراجم معتمد عند الشيعة، فيخرج مثلا واحد مثلا مثل إيه مثلا سعد بن وقاص الحائر قدامه إيه مجهول يعني استفزاز يعني أبو هريرة كذاب والعياذ بالله وهكذا. فيعني الشيعة موقفهم طبعا من السنة نحن نختلف مع الشيعة في الأصول ليس في الفروع كما يتوهم بعض الناس. لهم شيخ يدعى حسين بن عبد الصمد العاملي يقول صحيحات العامة كلها وجميع ما يروى له غير صحيح. من العامة؟ نحن أهل السنة يسموننا العامة والناصبة، فمن القابلة عند الشيعة نحن العامة. فيقول صحيحات العامة اللي هي البخاري ومسلم وكل هذه الصحاح صحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح غير صحيح. أما تقول زعيمهم وإمامهم الهالك الخميني عليه الغلام يستحقه وتكفيره للمخائن للسيخين يعني يقف أبو بكر بالزندقة وعمر الخطاب بالزندقة ويكفر عامة الصحابة ويتطاول على مقاماتهم الشريفة، هذا طبعا شيء يعني مشهور ومعروف. فلا ولم يكن يحتج أيضا في كتب إلا بمرويات يعني الشيعة. فالشيعة مع هجمهم للأصل الثاني من الإسلام وهو السنة إلا أنهم أيضا غارقون في الرواية عن أئمة الكذب والوضع كما فعل الكليني. أما موقفنا نحن فطبعا نحن لا نقبل على الإطلاق مرويات الشيعة لأنهم أكذب الفرق على الإطلاق، أكذب الفرق على الإطلاق هم الشيعة قبحهم الله. تكتفي الليلة من هذا القصد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لأنهم أكذب الفرق على الإطلاق، أكذب الفرق على الإطلاق هم الشيعة قبحهم الله. تكتفي الليلة من هذا القصد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.